نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع وصايا الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى، فيقول في هذا البيت: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. الأصل والفصل بمعنى الوالد والولد، فالأصل هو الوالد والفصل هو الولد، هذا المعروف عند أكثر العلماء. وقال بعض العلماء: الأصل والفصل هو الحسب والنسب، هو الحسب والنسب، والتفسير الأول هو الذي عليه أكثر العلماء وهو المشهور عندهم. فهو يقول: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. فيوصي ولده ويقول: لا تقل يكفيني شرف آبائي أو شرف أجدادي أو شرف أبنائي، فتقتصر بذلك عن السعي في تكميل نفسك وعن السعي لتحصيل الفضائل والأخلاق الكريمة والعلوم النافعة. فإن صلاح الآباء والأجداد وشرف الأبناء لا يغني عنك شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من قصر في عمله فلا ينفعه نسبه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أصل الإنسان شريفا، وكان آباؤه وأجداده من أهل الفضل والشرف، فإن هذا يستدعي أن يكون الابن شريفا كذلك، يستدعي من الابن أن يسعى لتكميل نفسه ليلتحق بهذه السلسلة المباركة من الآباء والأجداد. فشرف الأصل يستدعي شرف الفرع، ولهذا قالوا كما جاء في القرآن: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فاحتجوا بشرف الأبوين على ضرورة شرف الذرية. فشرف الأصل يستلزم ويستدعي شرف الفرع، كما في الأبيات: ليس الفتى من يقول كان أبي. فليس الفتى الكامل هو الشخص الذي يحتج بشرف الآباء وشرف الأجداد ثم يقصر هو في عمله وفي سلوكه ويقصر في تحصيل الكمال والفضائل. نعم، إنما أصل الفتى ما قد حصل، وفي بعض النسخ ما قد فعل. نعم. إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. قبل هذا البيت في الترتيب الأحسن هو قوله: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. هذا يقدم، هذا موضعه المناسب، لأنه هو يذكر الحكم والنظرية أو القضية ثم يستدل عليها بالشواهد والأمثلة. قد يسود المرء من غير أب. قد تأتي في لغة العرب لمعان كثيرة، فتأتي بمعنى التحقيق والتأكيد، كما لو دخلت على الفعل المضارع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد تدخل على المضارع قليلا وتفيد التحقيق أيضا، كما في قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه. وتأتي أحيانا بمعنى التقليد، كما يقال: قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل، وتأتي أحيانا بمعنى التكثير، قد أترك القرن مصفرا أنامله، هذا للتكثير لأنه يفتخر بهذا العمل، وهذا العمل لا يكون فخرا إلا إذا كان كثيرا. فقوله هنا قد يسود المرء من غير أب، هنا للتكثير، يعني كثيرا ما يسود الإنسان ويشرف ويكون آية في الفضل وقدوة في الأدب من غير أب، يعني من غير شرف آبائه وأجداده. وبحسن السبك قد ينفى الزغل. قد هنا للتحقيق، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. السبك هو تخليص الشيء من الشوائب، كما في سبك الذهب والفضة، يعني تخليصهما من الشوائب. قد ينفى الزغل، الزغل هو الزغل بمعنى الخبث، الزغل هو بمعنى الخبث والشيء المغشوش، ولهذا يقال في اللغة فلان الزغلي بمعنى الغشاش. وبحسن السبك قد ينفى الزغل، يقول بأن الإنسان قد يكون شريفا وليس آباؤه كذلك في الشرف والرفعة، فشرف الإنسان لا يتوقف على شرف أصله، فقد يكون الإنسان شريفا وعالما وفاضلا وإن لم يكن آباؤه وأجداده كذلك. كما أن الذهب والفضة يوجدان مختلطين في الأرض ثم يخلصان من الشوائب، فهذا خبر من المؤلف رحمه الله لولده، ويعلمه بأن شرفه لا يتوقف على شرف الآباء والأجداد، فعدم شرف الآباء والأجداد لا ينبغي أن يمنع الإنسان من السعي في تحصيل الكمالات والفضل. ولهذا يقول كثير من الناس هم شرفاء وكرماء ولم يكن آباؤهم وأجدادهم في الشرف كحالته التي وصل إليها. ولهذا قال بعض الشعراء رب طفل برح البؤس به، شب بين العز فيها والخطر، ورفيع لم يسوده أب، من أب الشمس ومن جد القمر. فيضرب المثل بالشمس والقمر، فهما مثال للرفع والعلو وليس لهما أصل، يعني ليس الشمس والقمر فرعا عن شيء آخر. فالإنسان قد يحصل هذه الكمالات وإن لم يكن آباؤه كذلك، لكن بشرط حسن السبك، لأنه قال وبحسن السبك قد ينفى الزغل، بمعنى أن يتوفر لهذا الإنسان جو من التربية أو حظ من التربية وجو من الصلاح والتقى والعلم والفضل ينشأ فيه حتى يصل إلى هذه المكانة وهذه الدرجة. أما لو لم يتوفر له مثل هذا المناخ التربوي وهذا الجو العلمي الذي ينمي فيه هذه الفضائل والكمالات، فإنه لن يصل إلى المقصود والمطلوب. ولهذا كثير من اليتامى من الناس الذين ليس لهم آباء على قيد الحياة، لكن توفرت لهم فرص في الحياة وتوفرت لهم أجواء من العلم والفضل والتربية الصحيحة والسليمة، كانت سببا في كمالهم وفضلهم. وبالعكس أيضا أناس كثيرون عاشوا مع وجود آبائهم وأجدادهم ولكن لم تتوفر لهم البيئة السليمة والتربية المستقيمة التي تنمي مواهبهم وجوانب الكمال في شخصيته. فهؤلاء نشأوا ناقصين وعاشوا ناقصين وماتوا ناقصين. ولهذا قال أحمد شوقي في ديوانه: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأب ليس فارغا لأبنائه، مشغول بتجارته، مشغول بعلاقاته الاجتماعية، والأم كذلك هي مشغولة بعلاقاتها الاجتماعية، فينشأ هؤلاء الأبناء نشأة اليتامى لا تتاح لهم هذه الفرصة. فلهذا هذه النوعيات وهذه الشخصيات وهذه المواهب المدفونة في الإنسان لا تنمو إلا إذا وضعت في بيئة جيدة وفي بيئة تربوية تنبت فيها هذه القوة. إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بطل. في بعض النسخ: وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل. الورد في لغة العرب يطلق على كل زهر، كل أنواع الأزهار يقال لها ورد في لغة العرب، ولكن غلب هذا اللفظ على نوع معين من الأزهار، فصار إذا أطلق لا ينصرف إلى هذا النوع المعين. والنرجس أيضا هو نوع من الأزهار، وهي كلمة غير عربية، يعني كلمة معربة، عربتها العرب وأخذتها عن غيرها، وهو نوع من النبات يطلق عليه هذا الاسم، منه الأبيض ومنه الأصفر، وينبت في أول زمن الربيع. فالشاعر ابن الوردي رحمه الله يريد أن يضرب لولده شاهدا على أن بعض الأشياء قد تكون كاملة وأصولها ليست كذلك. فيقول: انظر إلى هذا الورد الذي يعرف بسلطان الأزهار ويضرب به المثل في الحسن والجمال، والواحد منا إذا أراد أن يهدي شخصا أو يكرمه يهديه وردا، فيقول هذا الورد انظر إلى أصله، فأصله من نبات شوكي من طبيعته الإيذاء للناس. وكذلك النرجس هو نوع من فصيلة النباتات البصلية كما يقول علماء النبات. النباتات البصلية أنواع، منها النرجس، فهذا النرجس على حسن شكله وحسن رائحته ينبت من بصل، أصله من النباتات البصلية المعروفة برائحتها الكريهة وإيذائها للناس. فهذا شاهد أو شاهدان على أن الشيء أو الفرع قد يكون كاملا وأصله ليس كذلك. والأمثلة كثيرة في الحياة، منها العسل مثلا، فالعسل هذا الشراب الطيب الحلو الذي فيه شفاء للناس، هذا العسل يخرج من حشرة. مثال آخر: الحرير هذا الذي يمتاز بنعومته وثمنه وتنافس الناس عليه، يخرج من دودة كريهة المنظر كريهة الرائحة. فإذا وضاعة الأصل أو عدم شرف الأصل لا يمنع الإنسان من السعي لتكميل نفسه ومن السعي لكسب العلوم والمعارف والفضائل. نعم. غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، غير أني، وفي بعض النسخ مع أني، أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. النسب هو القرابة، سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم. وأبو بكر هنا المقصود به الصديق رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله يقول: أنا أثني على الله سبحانه وتعالى الذي شرفني وكرمني بأن جعلني من سلالة هذا الصحابي الفاضل الكريم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى. لماذا يذكر لنا ابن الوردي هذه الفائدة أو هذا المعنى؟ ذكر هذه الفائدة أولا تحدثا بنعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، وليس فخرا ولا رياء. الأمر الثاني هو دفع التهمة عن النصيحة، دفع التهمة عن النصيحة، لأن المنصوح عندما يسمع هذا الكلام وهو لا تعتمد على الأنساب وشرف الأصل، يعني لا يمنعك من الفضل ولا يمنعك من كذا، قد يدفعه هذا إلى أن يتهم الناصح بأنه يفعل هذا لأنه مدخول النسب أو غير شريف العنصر. فابن الوردي يدفع هذه التهمة ويقول: أنا لا أنصحك بعدم الاعتماد على الأنساب لأني مدخول النسب، فأنا بحمد الله أنتمي إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. فهو ذكر هذا المعنى من أجل أن يعني يدفع التهمة عن النصيحة التي قدمها في الأبيات السابقة. نعم. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أكثر الإنسان منه أم أقل؟ قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل؟ القيمة هي الثمن الذي يقوم به الشيء، القيمة هي الثمن الذي يقوم به الشيء. وقوله ما يحسنه يعني ما يتقنه، فالإحسان هنا بمعنى الإتقان، كما في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فأحسن هنا من الإحسان بمعنى الإتقان وليس من الحسن، لأن هناك أشياء خلقها الله ليست جميلة، ولكن الإحسان هنا بمعنى الإتقان، بمعنى أن كل شيء خلقه الله تعالى فهو متقن. فيقول لولده: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل؟ يعني قيمتك في هذه الدنيا بحسب ما تتقنه من العلوم والمعارف والمهارات والقدرات، فكلما أكثرت من ذلك كلما علت قيمتك، وكلما قللت من ذلك قلت قيمتك أيضا. ولهذا نجد أن كثيرا من الجامعات أو الشركات أو المؤسسات عندما يريدون موظفا يقومون بشيء من المفاضلة بين المتقدمين، وكلما كان الإنسان أكثر مهارات كلما كان أدعى للتوظيف والقبول والعمل عندهم. فقيمة الإنسان في هذه الدنيا بما يتقنه من المهارات والعلوم والمعارف، وهذا مأخوذ من قول علي رضي الله تعالى عنه: الناس أبناء ما يحسنون، الناس أبناء ما يحسنون. وهذا هو الميزان في الدنيا بين الناس، أما الميزان في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى وبه يتفاضل الناس في ميزان الله تعالى فهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى يتفاضلون ويتوزعون في الدرجات والمنازل بحسب أعمالهم الصالحة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقيمة الإنسان في الدنيا بما يتقنه، وهذا يدفعنا إلى أن الإنسان يجتهد في أن يكتسب المعارف والعلوم ويكتسب المهارات، ولا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه الدورات المهارية والعلمية بشكل كبير. يستغل الإنسان هذه الأمور لينمي من شخصيته. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. في بعض النسخ، منها النسخة التي عندي، بعد البيت السابق يأتي قوله: اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكتب الفلس وحاسب من بطل. موجود هذا البيت عندكم؟ اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. اكتم الأمرين فقرا وغنى، الكتم والكتمان يعني الإخفاء والستر. اكتم، ومنه قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، يعني لا تخفوها، أظهروها بأدائها. فقرا وغنى، لا تستعجل، سأتيك إن شاء الله. اكتم الأمرين فقرا وغنى. الفقر هو الحاجة، والفقير هو المحتاج، والغنى عدم الحاجة، والغني الذي لا يحتاج إلى الناس عنده كفايته. اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. الفلس واحد الفلوس، والفلوس هي المعادن التي يتعامل بها الناس فيما بينهم. وفي اللغة العربية يقال: أفلس الرجل، بمعنى قل ماله، وبمعنى نفذ ماله أيضا. أفلس يعني صار قليل المال، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير صار صاحب فلوس، يعني قل ماله. وأفلس بمعنى نفذ ماله وافتقر ولم يعد عنده شيء. وحاسب من بطل، بطل من البطالة وهي ترك العمل، من البطالة وهي ترك العمل. واكسب الفلس وحاسب من بطل. فابن الوردي رحمه الله تعالى هنا ينصح ولده فيقول: لا تظهر فقرك ولا غناك للناس، لا تظهر فقرك ولا غناك للناس، لأنك إن كنت فقيرا احتقرك السفهاء من الناس والجاهلون منهم، وإن كنت غنيا حسدك الناس على نعمة الله عليك، وكل ذي نعمة محسود. ثم يقول: واكسب الفلس وحاسب من بطل، يعني اعمل واسعى في طلب الرزق ولا تتكاسل في هذا، وحاسب من بطل، يعني انصح العاطل الباطل الذي ترك العمل ورضي بالأماني ونفقة الآخرين عليه، انصحه بترك البطالة والسعي في العمل. فهو ينصح ولده هنا في هذا البيت بالعمل والجد والاجتهاد وترك البطالة، وهذا هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فداود عليه السلام كان يصنع الدروع من الحديد ويتاجر فيها، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسه. وكذلك زكريا عليه السلام كان نجارا يتاجر في الأعمال الخشبية، وموسى عليه السلام آجر نفسه لعفة نفسه وشبع بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغل بتجارة، اشتغل برعي الغنم. فهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلو كان العمل والسعي يتناقض مع التوكل على الله تعالى لتركه سادة المتوكلين وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. هناك بيت آخر قبل هذا البيت، وهو قول ابن الوردي: والدرع جدا وكدا، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. والدرع جدا، الدرع يعني اجعل الجد درعا لك، اجعل. بعد البيت السابق والدرع جدا وكدا، الكد هو العمل والسعي، يعني اجعل العمل والسعي درعا لك، تصرف عنه أو تصرف عن نفسك المذلة والحاجة إلى الناس. واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. الحمقى جمع أحمق، من الحماقة وهي ضعف العقل، وأرباب الخلل يعني أصحاب الفساد. فهو ينصحه بتجنب صحبة الحمقى وأهل الفساد. لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر في أخلاقه بجلسائه وأصحابه، فإذا كانوا حمقى انتقل الحمق إليه، كما قال الأحنف بن قيس رحمه الله: إني لأجالس الأحمق ساعة فأجد أثر ذلك في عقلي. وكذلك أصحاب الفساد إذا عشرهم الإنسان فإنه سيتأثر بأخلاقه وتسوء آدابه وأعماله وسلوكياته. ولهذا قال بعض الشعراء: من عاشر الأشراف صار مشرفا، ومعاشر الأنزال غير مشرف. فانظر إلى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. ويعطيك مثل بغلاف المصحف وجلده، يقول: هذا جلد في الأصل ليس له قيمة، ولكنه لما جاور المصحف وصار غلافا له صار يقبل بالثغر عند الناس. هذا مثل ضربه ليبين لك كيف أن الإنسان يشرف بشرف أصحابه، وينزل قدره أيضا بحسب أصحابه أيضا. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ولهذا ينصحه باجتناب صحبة الأحمق وهو ضعيف العقل، لأن الأحمق يريد أن ينفعك، أن ينفعك فيضرك بسبب حماقته. نعم. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل. وفي نسخة: إن دام قتل. بين تبذير، التبذير هو إضاعة المال وصرفه في غير وجهه، يقال له تبذير في لغة العرب. والإسراف هو مجاوزة الحد، الإسراف هو مجاوزة الحد المشروع. فكلا هذين يعني التبذير والبخل إن زاد قتل، بمعنى أنه يقول: أنصحك يا ولدي أن تتوسط في نفقتك وفي معاملاتك المالية، فلا تبالغ في ذلك ولا تقصر، وكن وسطا في هذا الباب. فشدة الاقتصاد سيوقعك في البخل، كما أن كثرة الإنفاق بدون تعقل سيوقعك في التبذير والإسراف. فينبغي أن تكون معتدلا في هذا الباب. وهذه النصيحة أخذها من القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: ولا تبسط يدك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا. وقاعدة الاعتدال في النفقة هي أن يكون صرفك أقل من دخلك دائما، أن يكون صرفك أو نفقتك أقل من دخلك، هذه هي قاعدة الاعتدال في النفقة. فإذا زادت نفقتك على دخلك فهذا تهور، ستوقع نفسك في الحرج وتفتح باب الحاجة إلى الناس بالاقتراض أو غيره. وهو يدعو إلى التوسط في هذا الباب، والمسلم وسط في كل شيء، ليس فقط في الإنفاق، وسط حتى في عباداته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لاحظوا كيف ربط بين الوسطية وبين الشهادة على الناس. لماذا؟ لأن الناس لا تقبل شهادة الإنسان الذي يميل إلى أحد الطرفين، إنما يقبلون شهادة المعتدل المنصف. فلهذا ربط الله تعالى بين الوسطية وبين الشهادة في الآية الكريمة، بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زادا قتل. وهذا التبذير والإسراف إنما هو في المباحات، أما في الخير والطاعات فكلما أنفق الإنسان فهو خير له عند ربه، لكن بشرط أن لا يضيع حقوق الناس، كحقوق الأولاد وحقوق الزوجة وحقوق الناس المالية. فإذا أدى هذه الحقوق فكلما أنفق الإنسان في الخير كلما كان خيرا له عند الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عند تجهيز جيش العسرة، جاء بماله كله وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل للحسن بن سهل رحمه الله، وكان كثيرا الصدقة وكثيرا العطاء والإحسان إلى الناس، فقيل له: لا خير في السرف، يعني اعتبر هذه الصدقة وهذا الإحسان إلى الناس إشرافا. فأجابه: لا سرف في الخير. فقلب عليه العبارة وقال له: لا خير في السرف، فقال له: لا سرف في الخير. نعم. لا تخط في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل بزلل. لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. لا تخض من الخوض، وهو الدخول في الشيء، وغالبا ما يستعمل في الدخول في الأمر الباطن. الخوض في غالب الاستعمال العربي إنما يستخدم في الدخول في الأمور الباطلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والسب هو الشك، ومنه قيل الأصبع التي تلي الإبهام سبابة، لأن عادة كثير من الناس أن يشير بها عند السب والشك، فلهذا قيل لها سبابة. سادات مضوا، السادات هم الأشراف والفضلاء من الناس، أشراف القوم وفضلاءهم يقال لهم سادات. إنهم ليسوا بأهل للزلل، يعني للخطأ. معنى هذا البيت يقول: لا تدخل نفسك ولا تورط نفسك في الطعن في أشراف الأمة وفضلائها، كالصحابة والتابعين والعلماء والصالحين في كل زمان، لا تورط نفسك بذلك. إنهم ليسوا بأهل للزلل، بمعنى أنهم لجميل صفاتهم وحسن نواياهم لم يقصدوا ما وقع فيه بعضهم من الخطأ والزلل، فهم ليسوا أهلا للزلل، يعني لأن تخطئ عليهم بالسب والطعن والقدح في أعراضهم وفي علومهم. بل الواجب عليك أن تحسن الظن في أهل العلم، كما قال ابن عاصم الأندلسي رحمه الله: وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. عندما تسمع مقالة مشكلة في ذهنك تنسب إلى بعض العلماء فالتمس لها عذرا وأحسن الظن بهذه المقالة، ولا تحملها على أسوأ الوجوه ما دامت تحتمل وجها حسنا من الكلام. فهذا من حسن الظن الذي أمرنا الله عز وجل به وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تورط نفسك في سب هؤلاء والقدح فيهم والعيب فيهم، فإن العلماء ورثة الأنبياء الذين نقلوا إلينا هذا العلم، ولا شك أن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول، والطعن في العلماء طعن في كل العلم الذي يصل إلينا عن طريقه. فينبغي لك أن تعرف لهؤلاء أقدارهم ومكانتهم، وأن تحسن الظن بهم، وأن تدعو لهم، كما قال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني جميع المؤمنين سواء كانوا علماء أم غير علماء. فالآية عامة وخاصة إذا كان هؤلاء من الأموات وليسوا من الأحياء، فإن هذا أدعى إلى السكوت عن أعراضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني خرجوا من هذه الدنيا ووضعوا رحالهم في الآخرة وقدموا على الرحمن الرحيم الكريم العارف بحالات الناس وأعذارهم والأسباب التي أثرت فيه. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه عن القدح في أعراض المسلمين، ولا سيما في أهل العلم والفضلاء، ولا سيما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. نعم. وتغاضى عن أمور إنه لم يقل بالحمد إلا من غفل، وتغاضى وفي بعض النسخ وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. تغافل يعني تظاهر بالغفلة، يعني بالجهل وعدم المعرفة بالشيء. وصيغة التفاعل في لغة العرب تأتي في الغالب لإظهار شيء غير موجود أو لإظهار حقيقة غير موجودة، مثل التغافل هنا يعني إظهار الغفلة والجهل، وأنت في الحقيقة عالم بحقيقة هذا الأمر، أو التجاهل بمعنى أن تظهر الجهل، ومنه التواجد وهو إظهار الوجد وليس كالاستعمال الدارج: عليهم التواجد في مكانك. التواجد هو إظهار الوجد وليس بمعنى الحضور والوجود في المكان. فيقول: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، يعني أظهر من نفسك التغافل أو الغفلة عن بعض الأمور المذمومة وغير المحمودة وكأنك لم تطلع عليها، وحاول أن تستر على زلات الناس وعوراتهم كأنك لم تعلم بها، فإن هذا من حسن الخلق في الإنسان ومن حيائه ومن حسن تعامله مع الناس. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، يعني لا تستطيع أن تحصل على ثناء الناس وعلى رضاهم إذا يعني رفضت لهم كل زلة وتتبعت لهم كل عيب، فإن هذا سيفسد العلاقة بينك وبينهم، بل سيفسد الناس جميعا. كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. لماذا؟ لأنك إذا تلمست عيوب الناس فإن هذا سيجعل الناس يتلمسون عيوبك أيضا، لأن كل فعل له ردة فعل معاكسة له في الاتجاه، وبالتالي سيكون شغل الناس في المجتمع هو أن يتتبعوا عوراتهم وزلاتهم دون أن يتغافوا في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سوء الظن بالناس، ونهانا عن التجسس على الناس وتتبع عورات الناس، وهذا كله داخل في هذا التغافل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. كما في صحيح مسلم لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك. السلام بمعنى الموت، وهو قال: وعليكم. فغضبت السيدة عائشة رضي الله عنها وسبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وفي بعض الروايات قالت: أما سمعت ما قالوا؟ فقال: أما سمعت ما قلت؟ هل قلت عليكم؟ إذا كانوا يقصدون السلام فعليكم السلام، وإذا كانوا يقصدون السلام فعليكم أيضا. هذا من التغافل. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: هذا الحديث فيه استحباب إظهار التغافل عن سفهاء عن سفاهة المبطلين، إظهار التغافل عن سفاهة المبطلين، وهو في الحقيقة دليل العقل في الإنسان. ولهذا قال أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه متغابي، يعني الذي يتظاهر بالغباء أحيانا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما رواه أبو نعيم في الحلية، يقول: الفطن العاقل هو المتغافل. الفطن العاقل هو المتغافل، يعني الذي يتغافل عن بعض الأمور ويظهر عدم معرفته بذلك. وهذا يشمل في التعامل مع الناس جميعا. فالزوجة مثلا إذا في يوم من الأيام ما أحسنت الطبخ وقدمت لك طعاما ملحا زعاقا، فيأتي هنا دور التغافل. ليس بالضرورة أن تواجهها بالحقيقة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام فاستطابه أكله، وإذا لم يستطبه تركه دون أن يوبخ الناس به، ما عاب طعامه قط. فليس من العقل أن الإنسان يواجه الناس دائما بكل شيء. هناك بعض الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتغاضى عنها، وهذا لا يمنع أن تقدم النصيحة وأن تصلح الخطأ بالأسلوب المناسب وبالحكمة في المعالجة. فالتغافل لا يعني السكوت عن المنكرات والمعاصي، أصلح هذه الأمور ولكن بالأسلوب الذي يتناسب مع الناس. والغالب أن الناس إذا وقعت منه الزلة وعرفت أنه أحس بأنها زلة وأدرك، يكفي هذا. ليس بالضرورة أن تواجهه بهذه القضية وأنك عصيت الله وشربت الخمر وكذا، لأن الرسالة قد وصلت. وأحيانا في بعض الحالات القليلة قد يكون من النافع أن تصارحه بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلي. ولكن ليس هذا هو الأصل. الأصل هو الترفق بالناس والمداراة في التعامل معهم. فهذا مبدأ عام دعا إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ويشهد له أيضا في بعض الأحاديث حديث أم زرع الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض النساء لأزواجهن. فقالت امرأة منهن: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. فقال العلماء: ولا يسأل عما عهد، مدحته بالتغافل عن بعض التقصير وبعض الزلات التي تقع منها. هذا معنى قولي وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. نعم. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. ليس يخلو المرء من ضد. الضد في لغة العرب هو النقيض والمخالف. النقيض والمخالف يقال له ضد. وأما في اصطلاح العلماء فليس مستعملا في هذا المعنى، ولكن فيما هو أخص من ذلك. ولهذا يقولون: الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان لا يجتمعان، مثل البياض والسواد، فالشيء الواحد لا يكون أبيض أسود من جهة واحدة وفي مكان واحد، لكن قد يرتفعان، يعني قد يكون الشيء ليس بأسود ولا أبيض، يكون لون آخر. ثم يقولون: والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان، مثل الموت والحياة، الشيء لا يكون في وقت واحد ميتا وحيا. ولا يرتفعان بمعنى أن الشيء لا يخلو إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. فالضد في لغة العرب أعم منه في اصطلاح العلماء. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة. العزلة ترك الاختلاط بالناس في رأس جبل. معنى هذا الكلام يقول: إن الإنسان لا يسلم مهما كان فاضلا، لا يسلم من شخص معاند وعدو حاسد، لا يخلو ولا يسلم من هذا أبدا، حتى ولو اعتزل الناس في رؤوس الجبال. لو اعتزلت الناس في رؤوس الجبال قالوا: هذا شخص انطوائي، أو هذا شخص يعني ضعيف الشخصية، لم يستطع أن يتآلف مع الناس ويتعايش مع الناس. فالإنسان لا يسلم من كلام الناس مهما كان فاضلا، كما نجد هذا في قوله تعالى: وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. من في الناس أكمل من الأنبياء والرسل؟ الأنبياء والرسل هم أكمل الناس وأحسن البشر وأكملهم أخلاقا، لكن مع هذا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لهم أعداء يرمونهم بالجنون وبالسحر وبأنواع الأوصاف والمقالة. فإذا مهما كان الإنسان كاملا لا يسلم من ألسنة الناس، كما قال بعض الصحابة: الناس إن قارضتهم قارضوك، وإن تركتهم لم يتركوك. يعني إذا صارعت معهم سيصارعونك، وإن تركتهم لم يتركوك. لماذا؟ لأن الظلم مغروس في الإنسان، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، وقال ظالما صيغة المبالغة، ظلوما جهولا، يعني كثير الظلم. والشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فوجدت إنسانا عفيفا فعفته لها سبب حاجز وعلة مانعة. ما هي هذه العلة؟ الماوردي يقول: هي واحد من أربعة أشياء: إما دين حاجز، يعني الإنسان لا يظلم ديانة وخوفا من الله سبحانه وتعالى، أو عقل مانع، الإنسان عاقل عنده عقل لا يظلم الناس ليس تدينا ولكن عقلا، لأنه يستقبح الظلم ويحب أن يعامل الناس بمثل ما يعاملون. إما دين حاجز أو عقل مانع يمنعه من الظلم، أو سلطان قاهر أو عجز ظاهر. سلطان قاهر ما يظلم الناس لأنه يخاف من الشرطة ومن الدولة أن تعاقبه على هذا، أو لا يظلم الناس لعجزه، هذا هو السبب الأخير، لأنه عاجز ضعيف، والضعيف لا يستطيع أن يتجبر على من هو أقوى منه. فلهذا لا يخلو الإنسان في أي زمان مهما كان فاضلا، لا يخلو من يعني شخص معاند له، مخالف له، وعدو حاسد له. كيف يعالج الإنسان هذه الأمور؟ يعالجها بالصبر، يعالجها بالصبر، مثل قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام آذاه إخوته وكادوه حسدا وبغيا، ولكنه لما صبر جعل الله العاقبة له. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عائشة رضي الله تعالى عنها رماها المنافقون بتهمة نسجوها من خيالها، لكنها لما صبرت أنزل الله تعالى براءتها في القرآن وجعله كتابا يتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة والمسلمون يكررون هذه الآية التي تعلن براءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. فهذه الحقيقة إذا أدركها الإنسان، أولا هانت عليه الشدائد التي يلقاها والعداوات التي يواجهها، ويقول هذا طريق لست فيها بأوحدي، يعني لست أول واحد ولا آخر واحد يفترى عليه ويظلم من قبل الناس، فيخف نفسه فيها، وفي نفس الوقت يدفع ذلك إلى الصبر والتحمل. ولهذا يقول الشاعر: من راقب الناس مات غمًا وفاز باللذة الجسور. إذا لا تراقب الناس ولا تجعل رضا الناس هدفا لك، ولا تفكر في ردود أفعال الناس، ولكن المهم أن تتأكد من صواب تصرفاتك ومن صحة أقوالك وأفعالك، ثم بعد ذلك توكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيكفيك شر هؤلاء الناس. نعم. ملعن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. غب عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. نؤخر هذا البيت إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك ورقة يعني فيها إيصال البث تلبية لرغبات الأخوات، والله الورقة ما جاءت إلا الآن، والإخوة المسؤولون عن البث ينظرون فيها. تنصحون بحفظ الجوهر المكنون أم ألفية السيوطي في البلاغ؟ لا مقارنة بينهما، يعني منظومة السيوطي هي ألفية وفيها مسائل كثيرة وتفصيلات ليست موجودة في الجوهر المكنون، فيعني يمكن أن يدرس الجوهر المكنون في المرحلة الأولى ثم ألفية السيوطي بعد ذلك، وإذا كان لا يسعه الوقت فالأفضل أن يحفظ ألفية السيوطي ويدرسها. تثبيت المتون، تثبيت المتون إنما يكون بالمراجعة والمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. رجل أراد أن يأتي امرأته فامتنعت فحلف ألا يأتيها، فهل هذا اليمين قال يعتبر من له الكلام أم يمين منعقد؟ هذه يمين منعقدة يكفر عنه الكفارة ثم يأتي أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما حكم المسلسلات؟ مسلسلات بحسب مضامينها، يعني إذا كانت يعني مسلسلات ليست فيها مخالفات شرعية، ليس فيها تبرج ولا فيها اختلاط ولا كذا، فلا حرج في ذلك، وإذا كان فيه شيء من ذلك فلا يجوز. التواجد، قلتم التواجد إظهار الوجد، فما هو الوجد؟ الوجد هو الحنين، الوجد في لغة العرب هو بمعنى الحنين. هل يجوز المرأة الحائض أن تجلس في المسجد؟ أما في المسجد فلا يجوز، أما خارج المسجد خارج جدران المسجد فلا حرج في الجلوس وإن كان تابعا للمسجد، فساحة المسجد لا تأخذ حكم المسجد ما دام أن المسجد له سور محدد. هل يجوز أن تقرأ القرآن؟ الأفضل ألا تقرأ القرآن إلا إذا خشيت على نفسها من النسيان، فلا حرج كما أفتى به بعض المالكية والشافعية. هل يجوز أن نرفع يدينا إلى السماء عند الدعاء بعد الصلاة؟ هذا طيب، أنت ليش تعطوني القديم؟ هذا تدليس. ما هي الخطوات الأولى في تعلم ديننا وطلب العلم؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة. ما هي الخطوات الأولى في تعلم ديننا وطلب العلم؟ يعني كيف يطلب الإنسان العلم؟ باختصار، أول ما يجب على الإنسان أن يتعلم العلوم العلمية، يعني العلوم التي هي من فروض الأعيان كمجمل الاعتقاد مثلا وأحكام الوضوء والصلاة، هذه الأمور التي يجب على الإنسان عينا أن يعمل بها، وهذا هو ضابط العلم المتعين. العلم الذي يجب على سبيل الأعيان هو كل علم يرتبط بعمل تزاوله، لا يجوز لك أن تعمل عملا إلا إذا تعلمت علمه. فإذا كنت تاجرا لا بد أن تتعلم أحكام الحلال والحرام والربا، وإذا يعني أردت الصلاة لا بد أن تتعلم أحكام الصلاة. هذه المرحلة الأولى، بعد ذلك تأتي مرحلة القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا، ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة تأسيس القواعد بحفظ المتون المتنوعة ولا سيما في علوم الآلات، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التخصص، فتختار ما فتح الله عليك من هذه العلوم وتحس أنك تنفع الأمة أكثر من غيرها فتركز عليه وتتخصص فيه. يعني هذا تدخل في الترتيب، يعني هذا خلينا نجيب عليه وبعدين نعلق على كده. قال حببناك في الله، حبك الله الذي حببتنا فيه، ولي سؤال خارج عن شرح الله، لي برد يومي من تسبيح واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والورد بعدد محدود فاستخدم سبحة للعبد، فما رأيكم؟ جمهور العلماء كما ذكرت سابقا على مشروعية استعمال السبحة وأنها ليست من الأمور المخالفة للشرع، لأنه فعل له أصل وهو عد التسبيح وذكر الله تعالى، وقد جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين أنهن كن يستعملن النوى والحصى في عد التسابيح، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان له خيط معقود يعد به التسابيح، وألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالة سماها المنحة في حكم السبحة، يمكن أن تطلعوا عليها للتوسع. رجل عرض لي أراضي في مكتب العقار وأنا بعتها، الزبون عن طريقي، هل هذا البيع حلال؟ ما فهمت السؤال، السؤال مجمل، السؤال المجمل لا يجاب عليه. نعم، لا تناقض بين تعلم العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فتعلم العلم هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك تدعو نفسك إلى الفضائل وإلى مكارم الأخلاق. ثم من أحسن الوسائل لتثبيت العلم هو تعليمه للناس، فأنت وأنت تتعلم هذا العلم تبلغه للناس، وهذا التبليغ هو نوع من مذاكرة العلم. والإنسان لا يؤخر واجبا اشتغالا بواجب آخر، فالدعوة إلى الله واجبة وطلب العلم واجب أيضا. فلا يجعل الإنسان أحد العملين حجة في إسقاط العمل الآخر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فربط بين الواجبين، واجب تعلم العلم والتفقه في الدين وواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة تحتاج إلى شيء من تنظيم الوقت، يعني التعارض يقع عند الشخص الفوضوي الذي لا يستطيع أن يرتب وقته. فترتيب الوقت وإعطاء العلم أزمنة محددة والدعوة أزمنة محددة، هذا سيحل كثيرا من الإشكالات عند بعض الناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انت خلاص. في كل علم من هذه العلوم العينية لها كتب، يعني مجمل الاعتقاد له هناك بعض الكتب الموجودة التي ألفها العلماء، منها الأصول الثلاثة مثلا. نعم. ما فهمت وجه السؤال، ما فهمت. نعم نعم. بلغوا عني ولو آية، هذه صيغة أمر، وقد درست في أصول الفقه أن الأصل في الأوامر الوجوب، فيجب على الإنسان أن يبلغ، ولكن يبلغ أولا بحسب قدرته وطاقته. الشيء الذي لا يستطيعه لا يكلفه الله عز وجل به. الأمر الثاني، التبليغ قد يكون لأمور عامة وأمور كلية يعرفها كل إنسان، فهذا واجب على كل إنسان. وإذا كان لأمور تفصيلية دقيقة اجتهادية فهذا تبليغه على العلماء العارفين بذلك. لكن أنت تكون مجرد ناقل ولا تفتي الناس أنت بهذا، يعني لا تنقل إليهم هذا الكلام من باب الفتوى، لكن تقول سمعت هذه المسألة في الدرس الفلاني وأجاب عنها الشيخ بكذا وكذا، على سبيل النقل وليس على سبيل الإفتاء. لا، حتى المسائل، يعني هناك مسائل عامة معروفة، وجوب الصلاة هي مسألة يعرفها كل إنسان ويجب عليك أن تبلغها. وجوب الزكاة مثلا تبلغها، هذه أمور ما نقول تبليغها على العلماء، إنما التبليغ الواجب على العلماء هو إضافة إلى التبليغ العام، هو التبليغ التفصيلي في القضايا التفصيلية الدقيقة التي تحتاج إلى علم ونظر واجتهاد. صلى الله عليه وسلم.